الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التفسير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نجتمع مرة أخرى في هذا المكان المبارك كي نستمع إلى درس جديد من سلسلة الدروس العلمية والعملية والتي تقام في هذا المسجد. وموضوع درسنا لهذا اليوم: الحق بين طريقين. الحق بين طريقين. يتفضل فضيلة الشيخ علي الحلبي الأثري كي يتحفنا بما لديه في هذه الليلة، سائلين المولى في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا. فليتفضل الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحق له منزلته العظيمة وله مكانته الكريمة، فمن أجل هذا ادعاه كثيرون وانتسب إليه عديدون. كل يبتغي بحق وصدق أن يكون من أهله، وأن يكون داعيا لفضله، ولكن كثير من الأماني لا تكون على قدر الوقائع، وكثير من الرغبات لا تتناسب وحجم المسائل التي هي حالة في الناس وواقعون هم فيها. وما نحن فيه من كلام عن الحق، الكلام فيه من ثلاثة جوانب. أول هذه الجوانب مصدره، وثانيها حملته، وثالثها مصبه. أما مصدره، فالمسلم الحق هو الذي يكون عنده الحق من حيث مصدره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هو الذي يكون الحق عنده كلام احد من الناس كائنا من كان. فكل احد كما قال الامام مالك امام دار الهجرة، كل احد يؤخذ من قوله ويرد عليه الا النبي صلى الله عليه وسلم. فالداعي الى الحق هو الذي يكون مصدر الحق عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلكم ان هذين المصدرين هما جماع الخير كله، وهما باب الفضل جميعه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة مهما صغرت ومهما قلت. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لا ينطق صاحبها عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بينما كل أحد سوى هذين المصدرين ومن غير هذين المنبعين لابد أن يكون مشربه معكرا وصفوه مكدرا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ الحق من لبابه، ولم يستقه من بابه، ولم يأخذه من مصدره الحق الذي يمثل أكمل صور الحق وأعزها. وكيف لا يكون ذلك كذلك والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي كمثل ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى الذي هو أيضا وحي، بل أصل الوحي كله. ولكن أيضا فإن الكتاب والسنة يدعي النسبة إليهما لأنهما منبع الحق وأساسه الكثيرون، ويتمنى الانتساب إليهما العديدون. لكن تختلف الأفهام وتتعدد الأوهام، فكل يجعل رأيه وتصوره وتخيله هو الطريق الذي يفهم به كتاب الله ويتصور من خلاله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان لابد من صمام أمان وقاعدة اطمئنان يفزع إليها المؤمنون ويستنير بهديها الصالحون حتى يأمنوا غرتهم بأفهمهم أو توهمهم بأنفسهم. وما هذا إلا فهم سلف الأمة الصالحين الذين قال فيهم نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية لم تكن ولن تكون خيرية زمان أو مكان، ولكنها خيرية فهم وتصور والتزام. من أجل هذا وحده جاء النص القرآني صريحا واضحا لا لبس فيه ولا شك يعتريه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك كان الحق من حيث مصدره الكتاب والسنة، وعلى فهم صالحي سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين هم خير القرون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم سبيل المؤمنين كما هو نص كتاب الله الكريم سبحانه وتعالى. من أجل هذا إذا عرفنا مصدر الحق نعرف ما يجب أن تنطوي عليه صدورنا، ونعرف ما يجب أن يلتحم بعقولنا وأفواهنا بل في كلنا. ويجب علينا بالتالي أن نعرف المناوئ لذلك، وهو أولئك الناس الذين انحرفوا عن الحق في إحدى طريقين سنأتي إليهما ونذكر شأنهما وأمرهما، ولكن قد تتعدد هذه الأمور وتتنوع، فيصبح كثير من الناس على ذرة بأسماء لامعة أو بألقاب رنانة أو بأوصاف طنانة، فيجعلهم ذلك على اعتراض من الحق وعلى رد له وعدم قبول منه. ولقد حصل مثل ذلك في عصور الإسلام النيرة وفي أزمنته المطهرة المباركة مع الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. فها هو ذا ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن حكم المتعة في الحج فيقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال له السائل يا ابن عباس ولكن أبا بكر وعمر قد قالا بخلاف ذلك. فسخط وغضب واشتد واحتد ثم قال توشك السماء أن تمطر حجارة، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. رضي الله عن هؤلاء الصحابة، ما أعظمهم وما أعظم الحق في قلوبهم وفي نفوسهم. لم يكن الحق سبيلا إلا ليزيدهم تمسكا به وثباتا عليه ودعوة إليه واجتماعا عليه. لم يكن الحق إلا وعاء امتلأت به قلوبهم وعقولهم فدعوا إليه وعرفوه وجمعوا الناس عليه وتآلفوا معهم عليه. لم يكن ذلك غير ذلك، ولم يكن هنالك سوى ذلك. لم يغتروا بشهرة ولم يلتفتوا لكثرة، وإنما ثبتوا على هذا الحق المبين بقاعدة ثابتة راسخة لا انفكاك عنها ولا ابتعاد منها. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأله رجل مسألة فيجيب فيقول له ولكن أباك، يقول غير ذلك. فغضب لهذا وقال رحم الله أبي، وهل كان الحكم في هذا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا سبيلا يفهم منه السامعون أو يسمعه منهم الفاهمون أن في هذا نبذا أو غمزا. لم يكن هذا ولا يكون ولم يكون. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا الحق ومورده، وعرفوا الدعوة وأصولها، وعلموا أن أعظم الحق هو الالتزام بالحق، وأن التفلت عنه والابتعاد منه سبيل إلى ضعف النفوس وإلى خسة القلوب وإلى وهن الأفئدة والعقول، وأن الحق في مصدره يعلي صاحبه ويرفعه ويجعله من أولئك الربانيين الذين آمنوا بالله على مراد الله، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا ليبيعوا عقولهم لغيرهم، ولكنهم عرفوا أن عقولهم لا يمكن لها أن تثبت على قاعدة راسخة إلا أن تكون هذه القاعدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم القرون الثلاثة المشهود لها بالخير على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق من حيث مصدره. أما الحق من حيث حملته فهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. هم ظاهرون على الحق، بينون. وكلمة ظاهرون تفيد معنى الوضوح ومعنى الصراحة ومعنى البيان ومعنى الجلاء، لا تفيد معنى الاستخفاء ولا معنى التواري ولا معنى الوهم ولا معنى الكلام المبهم الذي لا يعرف له رأس من قدم. الظهور يفيد معنى البينة، يفيد معنى البهاء والصفاء والنقاء. وهكذا أهل الحق لا يجوز لهم أن يستخفوا بما عندهم من حق. وأما من خالفهم أو من خذلهم فلن يضرهم شيئا. من خالفهم من غيرهم أو من خذلهم من بين أنفسهم فلن يضر هؤلاء إلا أنفسهم، ولن يسيئوا إلا لشخوصهم. أما أهل الحق فلو كانوا قلة، كما قال ابن مسعود عندما سئل عن الجماعة فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ليست الجماعة هي الكثرة ولا القدم، ليست الجماعة هي الأصابع المرفوعة ولا الرؤوس المصفوفة الموضوعة، ولكن الجماعة هي الحق. ولو قل داعيه، ولو نذر صاحبه، ولو كانت الكلمة في زمن لغيره، فإن كان للباطل جولة فللحق جولة، وإن كان للباطل دولة فللحق دول ولو بعد حين. الحق من حيث حملته هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحق من حيث حملته. هؤلاء هم حملة الحق الذي به عظموا ومن خلاله علوا وإليه رفعوا أعناقهم وبه رفعوا رؤوسهم. والعلم المذكور في الحديث هو الدين الذي هو الحق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، كما قال ابن سيرين رحمه الله ومن أئمة التابعين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا عمن تأخذون دينكم ليكون هذا الذي يؤخذ عنه الدين من أهل الحق ومن دعاته ومن حملته، من أولئك الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذه عدالة ربانية وتعديل إلهي لحملة العلم. وأي علم هذا؟ هل هو علم الكلام أم علم القول وترتيب الحروف، أم أنه علم كتاب الله وسنة رسوله؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذا من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي جعل نصب الخلاف بين قول الله وقول رسوله من جهة وقول الفقهاء من جهة، جعل ذلك سفها وسفاهة. فكيف بمن ينصب الخلاف اليوم بين قول الله وقول رسوله من جهة وبين قول سين أو صاد من الناس الذين ليسوا من الفقهاء، وإن كانوا فقهاء في الصورة فهم ليسوا فقهاء في الحقيقة، ذلكم أنهم لا يقيمون علمهم ولا فقههم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا هو الحق من حيث حملته. ما هي وظيفة هؤلاء الحملة؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. أهل الغلو أصحاب تحريف، فمن واجب أهل الحق أن يكشفوا هذا التحريف ليردوا ذلك الغلو. وتأويل الباطل وتأويل الجاهلين، الجهلاء لهم تأويلات فاسدة وتفسيرات باردة وافدة لا خطام لها ولا زمام، لا أصل لها ولا سنام. فواجب على أهل الحق من عدول الأمة على مر التاريخ أن يبينوا هذا الحق وأن يكشفوه وأن يكشفوا المضاد له المناوئ له، حتى تظل الصورة بوضاءتها وظهارتها ووضوحها ونقائها دون أن يتقرب إليها من هو خارج عنها، من هو ليس منها. وانتحال المبطلين، كثير من أهل الباطل، كثير من المبطلين ينتحلون الحق، ولكن كما قيل من أخفى عنا نحلته لم تغب عنا ألفته، كما قال أئمة السلف، أي من أخفى عقيدته وتصوره ومنهجه فلن يظل هذا التخفي والاستخفاء والاستسرار أبدية، لابد أن يظهر منه شيء يكشفه، كما قال عمر أو كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه: ما أفر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. لكن الحق وأصحابه مهما قالوا ومهما تكلموا، طالما أنهم منطلقون من ركن رشيد وآيلون إلى أصل وثيق، فحينئذ لن يضرهم شيء. فإما أن يكون الذي قالوه حقا فلينعموا به نفسه وليهدأوا به عقلا وقلبا، وإن لم يكن كذلك فليس عزيزا عليهم أن يرجعوا إلى الحق، وليس صعبا عليهم أن يعودوا إلى الحق، وليس غريبا عليهم أن يتراجعوا على ملأ من الناس ليقولوا قولتهم: قد كنا مخطئين في كذا وكذا، وقد غلطنا في كذا وكذا. وقصة الإمام الأنباري أبي بكر الأنباري رحمه الله قصة دقيقة عظيمة تبين فضل أئمة العلم وفضل حملة العلم، وكيف كانوا وكيف صاروا. نذكرها لنهتدي بنورها ونستنير بهديها. وكيف أن الحق لا يعرف كبيرا، لأنه هو الكبير الذي يعرف به الناس، كما كانت وصية علي رضي الله عنه لصاحبه الكميل بن زياد، حيث قال: اعرف الحق تعرف أهله، أما أن تقيس الحق على الناس ممن هم مقدمون في عقله أو مقدمون في تصوره فهذا حينئذ خلط قبيح للأوراق وعكس سيء للحقائق، لن يكون خيرا لا للفرد ولا للأمة. الإمام أبو بكر بن الأنباري في مجلسه يعلم الناس ويحدث إليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم أخطأ في اسم راو، لم يخطئ في آية، لم يخطئ في حديث، لم يخطئ في مسألة عقيدة، لم يخطئ في مسألة إيمان ودين وإسلام، إنما أخطأ في اسم راو. قد يكون هذا الخطأ لا يؤثر في كثير ولا قليل، لكنها أمانة العلم من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. فقام شاب يافع لم يكد يظهر الشعر على وجنتيه، قال لأحد أعوان الشيخ وهو الذي كان يقال له المستملي، وهو الذي يسمع كلام الشيخ للناس، وذلك قبل بطبيعة الحال وجود المكبرات وما شابه، قال يا فلان فقد أخطأ الشيخ. قال بماذا؟ قال بكذا وكذا. هذا لا يعرف العلم، فذهب إلى الشيخ وقال له كذا وكذا. لم يقل هذا الشيخ هذه مسائل نعرفها قبل أن يخلق هذا الغلام، ولم يقل هذه مسائل عرفناها وهذا الغلام من الأجنة في الآباء أو في بطون الأمهات. لم يقل هذا الشيخ لا تفسحوا لهذا الغلام فهو عن العلم صغير وعن الحق حقير، لم يقل شيئا من ذلك، لأن الحق أعلى وأغلى وأولى وأعلى وأعلى من هذا كله، وإنما قال افتحوا له. فقال يا إمام لقد قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا. لم يقل له نعم فقط ليسكته أو ليقطعه أو ليمنعه من بيان ما عنده، ولكن قال نراجع الأمر في المجلس القادم نحقق القول ونبينه. راجع القول الإمام فإذا بالقول قول الغلام، وبعد انتهاء المجلس وقف الشيخ على ملأ من الناس قال يا إخواننا اشهدوا أني أخطأت في المجلس الماضي بكذا وأن الصواب كذا وكذا كما نبهني هذا الغلام. لم تكن الشهرة مانعا له من قبول الحق، ولم تكن اليفاعة في الغلام رادة له من أن يقبل الحق وأن يستجيب له. بقي أن نعلم أن هذا الغلام في ذلك الوقت قد كبر بعده أو كبر بعده وكثر سنه وعرف عينه، فإذا هو الإمام الدارقطني. لو أن هذا قطع في لحظته كما يقولون في لغة اليوم لصارت له عقدة نفسية. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يبلغ كلمة توهمها صوابا فكبت وقطع، لكن وجد وعاء كبيرا وقاعدة عظيمة وعلما قويا استقبله ونماه ورعرعه، لأن هذا قد عرف الحق وصار من حملته ومن أهله ودعاته. أما العاجزون فهم الذين لا يتكلمون، وإذا تكلموا لا يسمعون، وإذا سمعوا لغيرهم يشوشون، والحق والله أعلى من ذلك كله وأجل. فلنكن عارفين بالحق حاملين له داعين إليه. وأما الحق من حيث مآله ومن حيث مصبه فالناس جميعا لا فرق بين صغير وكبير، بين جليل وحقير، بين مأمور وأمير. صاحب الحق لا يستحي من حقه أن يبلغه للناس كلهم كائنا من كان الواحد منهم. صاحب الحق يقول هنا ما يقوله هنالك، ويبين هنا ما يبين هناك، لا يستخفي ولا يستسر، لأنه يعلم أن أئمة السلف كانوا يقولون كما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت القوم يجتمعون في أمر دينهم دون العامة فهم على أبواب ضلالة. وكما قال أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز: لن يهلك هذا العلم حتى يكون سرا. وهذه منارة عالية بيضاء خفاقة تزيد أهل الحق ثباتا لحقهم أو على حقهم، لأنهم يعلمون أن دين الله ليس فيه سر ولا خفاء ولا أمر يخفى على أحد من الناس، طالما أنهم لا يتكلمون إلا بالحق، وطالما أن هذا الحق الذي لا يتكلمون إلا به هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعماذا يستخفون؟ وماذا هم له كاتمون؟ لا يفعلون شيئا من ذلك، ولا يخالفون شيئا مما هنالك، وإنما يهمهم ويهمهم أن يسمع الناس كلهم حقهم، وأن يعرفوه، وأن يبلغهم، وأن يكونوا من أهله، لأنهم في ذلك فقط يحققون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي زيادة: من الخير. وهذه الزيادة توكيدية بطبيعة الحال، وإلا لا يحب الإنسان لنفسه إلا الخير. فكما أنه لا يحب لنفسه إلا الخير، فإنه لا يحب لإخوانه ولغيره إلا هذا الخير الذي هو قد أحبه لنفسه. هذا هو الحق من حيث مصدره، ومن حيث حملته، ومن حيث مآله ومصبه. بقي أن نعرف أن هنالك طريقين، وهذان الطريقان يشغلان جدا حملة الحق ودعاته، ويكونان سببا عظيما من أسباب امتناع الناس عن الحق. أما السبب الأول أو الطريق الأول فهو التحزب والتعصب. التحزب والتعصب الذي يعمي القلوب ويبكم الآذان ويصم الألسنة عن معرفة الحق. التحزب والتعصب الذي منذ أن اشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادر رائحته، ولا أقول رائحته، بوادر رائحته، فإذا به يغضب ويسخط ويتكلم بكلام عظيم جدا، كما في الصحيحين أن رجلا من الصحابة ضرب آخر وكسعه، وكان أحدهما مهاجريا والآخر أنصاريا، فغضب الفريقان كل لمن هو منه ولمن هو معه، فخرج الأنصار: يا للمهاجرين! فخرج الأنصار: يا للأنصار! وخرج المهاجرون: يا للمهاجرين! تأملوا بالله عليكم ذكر هاتين النسبتين الجليلتين العظيمتين، المهاجرين والأنصار، وهما نسبتان جليلتان منصوص على فضلهما بالسنة والقرآن، ومع ذلك لما جاءت بوادر رائحة التفرق في الصحابة لهاتين النسبتين الجليلتين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاضبا يقول: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وإني لا أعلم أن كثيرا من الشباب يستدلون بهذا الحديث ويوردونه، ليس في هذا الباب، وإنما يستدلون به ويردونه ويذكرونه في باب القومية أو العنصرية أو العصبية، دون أن يفهموا أن هذه العصبية حتى لو كانت في نسبة مشرفة في الدين فالذم داخل لها وارد إليها. أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ودعوى الجاهلية هذه ماذا بين النبي صلى الله عليه وسلم من سوء أهلها؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحارث الأشعري في المسند وغيره: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فنسأل الله العافية. لذلك أيها الإخوة الأحبة، الأمر خطير، فطهروا قلوبكم ونقوا نفوسكم وصفوا ظواهركم وبواطنكم لتكونوا مجردين من كل ما يخالف الحق، ومتجردين لقبول كل حق من أي أحد من الخلق. لا تربطوا قبولكم للحق ردكم له بزيد أو عمرو، بفلان أو علان، ولكن اجعلوا الحق وعاء قلوبكم لتقبلوه من كل من هو أهل له إذا أتى لكم بشواهد العدل والبيان والحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة الصالحين الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك كانت الحزبية والعصبية من أذم ما يذم في الدين. من هذا جاءت نهي في عدد من الآيات في القرآن الكريم وفي عدد من حديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في النهي عن التفرق في الدين. وهل يصيب الأمة من بلاء أشد مما يصيبها من تفرقها في دينها؟ ولنتذكر جيدا قول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فإذا كان التمسك بالحق، وإذا كان التمسك بمنهج هذه الفرقة التي نجت من النار وخرجت عن أن تكون من أهل النار، بماذا؟ هل كان خروجها بأمانيها، برغباتها، بدعاويها، بأحلامها؟ لا والله، وإنما كان ذلك منها بثباتها واستقامتها وديمومتها وظهورها ووضوحها على منهج ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو الأساس بين الناس، وهو القاعدة التي لا يجوز مخالفتها ولا البعد عنها ولا الانحراف منها. أيها الإخوة الأحبة، تأملوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في عقد قاعدة الولاء والبراء على ماذا وبماذا. لم يكن عقد الولاء والبراء يوما إلا على الحق. من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عهد الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهكذا. لم يكن عقد الولاء على نصوص مكتوبة أو على أحزاب محدثة أو على عصبيات قاتمة، وإنما عقد الولاء من قبل ومن بعد على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل ما رواه الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الحلية بالسند الصحيح عن زيد بن سوحان أو عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو تابعي وأبوه صحابي، قال: كنا عند زيد بن سوحان، وزيد بن سوحان تابعي من الكبار، وهو حينئذ عالم يشار إليه بالبنان ومطرف صبي أيضا. فقال مطرف: كنا عند زيد بن سوحان زهاء 30 رجلا، وكنت غلاما بينهم، فكتبوا كتابا ونسقوا كلاما: الله ربنا، محمد نبينا، من كان معنا كنا وكنا، أي كنا معه وكنا له، ومن لم يكن معنا كنا وكنا، أي كنا عليه وكنا ضده. وهذا كلام في ظاهره لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه، كلام محرر محبر مقرر مبين موضح لا إشكال فيه كما قلت. فكانوا يطوفون بالكتاب علينا: أقررت يا فلان، معهم الكتاب ويطوفون رجلا رجلا، أقررت يا فلان، فيقول: نعم أقررت. أقررت يا فلان، نعم أقررت. أقررت يا فلان، حتى وصلوا إليه. من القائل؟ مطرف بن عبد الله بن الشخير. قال: حتى وصلوا إليه وكنت أصغر القوم، فقالوا: أقررت يا فلان؟ فقلت: لا. فقال زيد: افتحوا للغلام، لماذا لم تقر؟ قال: حتى لا أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علينا في كتابه. قال زيد بن سوحان وكان رجاعا إلى الحق، قال: حق ما قاله الغلام. قال مطرف: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم به أحد. رجوعهم هذا ليس رجوعا عما في الكلام من حق، فالكلام حق، ولكن رجوعهم هذا إشارة إلى أن هذا السبيل بهذه الكتابة وهذا التقرير وهذا الوضع قد يكون سبيلا ينفصمون به عن الأمة وينفصلون به عن جسدها وحقيقتها، فنهوهم عن ذلك فانتهوا. كيف لنا، كيف لنا أن نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منهم أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، ثم يكون حبك لزيد أو عمر حبا حزبيا حبا عصبيا، ثم يكون تأخيرك لفلان أو علان لأنه ليس في حزبك وليس موافقا لك فيما أنت فيه أو متلبس به. فهذا الطريق طريق الحزبية العصبية القاتمة السوداء المظلمة، هو من أعظم أسباب رفض الحق وعدم الاستجابة معه. أما الطريق الثاني فهو طريق الجهل، والجهل أهله صنفان: إما أن يكونوا أناسا على شيء من المعرفة لكنهم لم يصادفوا الحق وطريقه، وإما أن يكونوا من عامة الناس، العامة الذين يجب عليهم أن يكونوا أوعية للحق لسلامة فطرتهم، العامة الذين يجب أن يكونوا طالبين للعلم حتى ولو كانوا أميين، فإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، وإذا لم يفهموا شيئا استفسروا. ولا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج بعض الصحابة في مسير لهم فأصابت واحدا منهم جراحة وشجة في رأسه فأصبح جنبا فاختلفوا فيه ماذا يصنعون، فقالوا لابد أن يغتسل، فاغتسل فمات. فوصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله الخبر، فماذا كان قوله وماذا كان جوابه؟ قال قتلوه، قتلهم الله، أما لو سألوا لعلموا، فإن شفاء العي أي الجهل السؤال. فمن كان عاميا لا يجوز أن يرضى بعاميته طالما أنه مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعليه أن يتذكر إن علم أو أن يعلم إن جهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. حينئذ لابد لك أيها العامي من أن تكون متعلما حتى لو كنت أميا، وذلك بأن تجلس في حلق العلم وأن تأنس بكلام العلم وأن توطن قلبك على الحق وأن تجعله وعاء للحق. إذا سمعت قال الله قال رسول الله لا تغادره إلا باستقامة عليه واستجابة له وعمل به، حينئذ فأنت متعلم، فأنت حينئذ مستثنى من تلكم اللعنة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينئذ تكون أنت من المقبلين الذين إذا أقبلت على العلم أقبل الله عليه، كما في الحديث المتفق على صحته عندما جاء نفر ثلاثة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رجل في المجلس وجلس آخر في ناحية منه وثالث أعرض وناى بجانبه، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عن الذي جلس في مجلس العلم: أما هذا فآواه الله، وأما ذاك فاستحيا الله منه. لماذا؟ لأن استحياءه لم يمنعه من تعلم العلم وقبوله والرغبة إليه والالتزام به. قال: أما هذا فأعرض الله عنه. فكونوا أيها الإخوة الأحبة مقبلين مؤوين إلى الحق داعين وبه ملتزمين وله مستجيبين حتى تكونوا من تلكم الفئة الثابتة على الحق الظاهرة عليه الحاملة له التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي الله بأمره. أما أن ندع قلوبنا وعقولنا وأسماعنا طريقا مشرعا لكل من هب ودب بكلام ليس له حجة وبقول ليس له دليل وبكلام ليس له بينة، فهذا كله سلاح العاجزين وطريق الخائرين الذين ليسوا في العير ولا في النفير. وأما أهل الحق فإنهم به أقوياء وعليه ثابتون ومنه آخذون ما هم عليه من هذه القوة ومن ذلك الثبات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والرشاد والهدى والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هناك قول شائع اختلاف الأمة رحمة للأمة أو نحو ذلك، ما صحة هذا القول الجواب على ذلك أن يقال: الخلاف قسمان، خلاف تنوع أو اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو ما ورد سبيله وطريقه في كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآخذ بأي من وجوه هذا الاختلاف طالما أنها كلها واردة في الكتاب والسنة فنعما هو، وهو من الحق والرحمة لا شك ولا ريب. وأما النوع الآخر من الاختلاف فهو اختلاف التضاد الذي لا يلتئم فيه القول مع القول ولا الحكم مع الحكم، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حينئذ نقول قاعدة الاختلاف رحمة، إذا نزلناها على اختلاف التنوع فنعم والله هو رحمة، ولكن الواقع الذي يستدل به المتعصبة والدهماء في هذا أو في هذه المقولة هي أنهم يجعلونها في اختلاف التضاد. فإذا قلت له هذا حرام قال لك: يا شيخ أنا سمعت من فلان أنها حلال. تقول: لا، له هذا هو الحق بدليل كذا. يقول لك: يا شيخ أليس الاختلاف رحمة؟ يعلق ابن حزم على هذا فيقول: إذا كان الاختلاف رحمة فهل الاتفاق عذاب؟ ولا يكون الاختلاف يوما رحمة، والله أعلم. الحيرة التي تكون من رجوع بعض أهل العلم الموثوق بهم عن رأيهم في مسألة ما قد تكون من المسائل المهمة في الدين، كيف أعرف الحق فيها؟ إذا وطنت أخي طالب العلم، إذا وطنت قلبك على معرفة الحق بدليله وبينته وبرهانه فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لماذا؟ لأنكم حينئذ ثابتون على الحق، والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا حرج على عالم أو طالب علم أو إمام أن يرجع إلى الحق، ولا يضيره أن يتخلى عن قول قال به دهره كله، ولكن الذي يضيره أن يكون رجوعه عن هذا الحق ليس للحق ولكن لأمور أخرى خارجة عن الحق. الذي يضيره أن يكون رجوعه عن هذا الذي رجع عنه من غير دليل ومن غير بينة، وإنما من تأثيرات من هنا ومن ها هنا. الذي يضيره أن لا يبين القاعدة التي أرجعته إلى هذا الحق عن ذلك الباطل، وإنما يقول: رجعت. كيف رجعت؟ وإلى ما رجعت؟ وما هو الوجه؟ وما هو التعليل؟ وما هو الأصل؟ وما هو التفصيل؟ هذا كله يجب أن يكون حتى لا نفجع ولا نفاجع بأن هذا الذي رجعت إليه سترجع عنه، لتقول من بعد: رجعت إلى الحق. فإذا بنا لا نعرف الحق ولا الباطل، أما الداعي إلى الحق، أما طالب الحق، أما الراغب بالحق، فإذا رجع عن شيء كان يظنه حقا إلى شيء تصوره حقا فإنما يقول: رجعت عن كذا لكذا وكذا، والصواب كذا بدليل كذا وحجة كذا. حينئذ تبين الأمور وتظهر الحقائق وتتضح المسالك والمدارك. أما أن تبقى الأمور هكذا معماة غير ظاهرة ولا بينة فهذا سبيل لإضلال الأمة. عرف داعيه أم لم يعرف؟ جهل صاحبه أم علم؟ وأحلاه ما مر وخيره ما شر، والله أعلم. سمعنا أن هناك خلاف منهجي بينكم وبين الشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة، فما مدى صحة ذلك؟ وما توجيهكم للشباب تجاه هذه الفرقة إن وجدت؟ الذي أظنه وأعتقده أن من سمع كلامنا في هذه الأمسية المباركة بأن يعقد قلبه على الحق بالدليل دون المحض الأقاويل، فحينئذ لا يهمه سواء اختلف عالمان أم شيخان أم عالم وطالب أم شيخ وتلميذ، فالحق أعلى من ذلك كله وأجل من ذلك كله. حينئذ لا يهمك أن تقول هل يوجد خلاف، ولكن الذي يجب أن يهمك أن تقول ما هو الخلاف وما هو مخرج الخلاف، ثم أن تعرف أصل هذا الخلاف كيف كان وإلى ماذا يؤول. أما أن ننتظر فرقة أو أن نهتبل فرصة أو أن نقول يوجد خلاف بين فلان وفلان، فالخلاف وجد بين الصحابة، الخلاف وجد بين الصحابة وهم أعظم منا وأجل منا. وهل يخفى على أحد منكم خلاف أبي بكر وعمر في حروب الردة في أعظم مسألة واجهت الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة؟ ومع ذلك كونهم وطنوا قلوبهم للحق وعودوا أنفسهم للاستجابة إليه، قال فما كان إلا أن شرح الله صدر عمر للحق. لذلك أيها الإخوة الأحبة، من عرف وجود خلاف في أي مسألة فليبدو معيدة حتى تقام عليه الأدلة، حينئذ يقال فلان على صواب وفلان على خطأ. أما أن نقول فلان خالف فلانا، نحن خالفنا شيخنا الكبير أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في عشرات المسائل فقهية وحديثية، وكنا نخبره بذلك، وهذا من علامات الحق ومن علامات أهله أنهم لا يتعصبون للأشخاص ولا للأعيان ولا للموروث من الأفكار، وإنما يوطنون نفوسهم وقلوبهم وعقولهم للحق ويجعلون الكبير هو الحق، لا يجعلون الكبير أحدا من الناس كائنا من كان مهما ارتفعت منزلته ومهما علت مكانته. لذلك فليسأل طلاب العلم عما يصلحهم من مسائل العلم مما يشكل عليهم، حينئذ إذا عرفوا القاعدة يسهل عليهم البناء عليها. أما لو قلنا نعم يوجد خلاف أو قلنا لا يوجد خلاف وهم لا يعرفون ماهية الخلاف وحقيقته وقواعده وأصوله وتصاريفه، فماذا أفادهم ذلك إلا إيغارا في الصدور في شيء ليسوا هم فيه في كثير ولا في قليل. لذلك دائما أختم ما ابتدأت به، وطنوا أنفسكم لمعرفة الحق ليكون الحق هو الكبير، لا الأشخاص ولا الأسماء، لا الكبراء لا الشيوخ لا الصغار لا الكبار، الحق هو العظيم هو الكبير هو الذي يجب أن تتوجه إليه القلوب والعقول. فحينئذ إذا قستم المسائل ونظرتم إليها إنما تقايسونها وتنظرون إليها بمنظار الحجة والدليل، لا تأخذكم به رهبة الأسماء ولا رهبة الشهرة ولا شيء من ذلك، والله أعلم. نسمع أن الكثير من الناس قد يشجع فريق كرة قدم معينة، هل يدخل هذا في مسألة الولاء والبراء؟ هذا ولاء جاهلي وليس دينيا، وهذا ولاء من باب اللهو الذي هو وبال على صاحبه، وليس داخلا في باب الولاء الشرعي الذي فيه تلكم العقوبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناظر والسامع على حد سواء يعلمون أن مثل هذا التشجيع اليوم للأسف فعلا كان سبيلا لتفريق الناس وإلهائهم وشغلهم، بحيث طغى ذلك على كثير من المهمات والأولويات والأصول الواضحات في حياة الأمة وفي واقعها. فليتق الله كل أحد تلبس بمثل هذا حتى لا يكون منه أثر في ذلك التفريق تشجيعا لهذا الفريق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.